السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. الكلام يدل عليك، إذا تكلمت أعرف من أنت، وإذا تكلمت تعرف من أنا. والكلام عنوان ودليل على صاحبه، كما قلت لك إن الكلام بإذن الله يدل على قائله. وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله ومصطفى، دليل السنة ودليل البدعة، نعرفه من الكلام. قد يتكلم واحد من الناس من خلال كلامه أقول إنه من أهل السنة، وقد يتكلم واحد من الناس من خلال كلامه أقول إنه من أهل البدعة. فعلا والله بيتضح هذا الأمر. قد يتكلم المتكلم أعرف هذا من كلامه. أهل السنة لهم صفات ولهم علامات، لهم صفات ولهم علامات. فإذا وجدت الرجل يأتي بكل كلماته ويضعها على ميزان الكتاب والسنة، وعنده القاعدة المعروفة إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا وجدت الرجل يزن كلامه وأفعاله على هذا الميزان ويتلفظ بهذه القاعدة، تقول إنه من أهل السنة، حتى وإن كان مقصر في شيء من الأشياء التي هي علامات تدل على أن هذا الإنسان بمظهره من أهل السنة. ولذلك من الناس المحترمين أوي، بقدرهم دكتور في جامعة الأزهر. لما رأيت هذا الدكتور يوما وكان جالسا بين الناس يعلمهم، لكني وجدته حليق اللحية، فاقتربت منه سائلا إياه، مع أنه دكتور في العقيدة وله أصلا يعني دراسات في اللغة العربية، فسألته سؤالا وضربت على الوتر الذي عنده، وخاطب الناس على قدر عقولهم، أي لابد أن نرقى إلى عقولهم حتى يستطيع أن يفهم ما أريد أن أصل إليه. فسألته سؤالا جميلا، ومن خلال سؤالي له فعلا صراحة تأكدت أنه من أهل السنة رغم أنه حالق للحية. فقلت له: يا دكتور بالله عليك هسألك سؤال أمام الله هذا الرد، وأسألك بصفتك أستاذ لغة والحروف تستخدمها في اللغة العربية، ولك ملكة استخدام الجمل أو الكلمات لتخرج جملا رائعة، ضربت على وتر عنده. فقال: ماذا تريد؟ قلت: بالله عليك ماذا تقول في حلق اللحية أو في الأحاديث التي تكلم بها النبي في مسألة إطلاق اللحية، ألفاظ النبي على أي شيء تدل؟ قال: اسمع يا ولدي، ما من لفظ خرج من النبي محمد، ما من لفظ خرج من النبي محمد في أحاديثه التي تدل على إطلاق اللحية وفره وغيرها من هذه الألفاظ. قال بمنتهى الإنصاف: فعلا يا شيخ، إن ألفاظ النبي وأنا دارس للغة تدل على أن النبي أمرنا بوجوب إطلاقها، والألفاظ تدل على ذلك، وأنا لا أريد أن أؤول كلام النبي على حسب هوى نفسي. شفت الرجل المحترم ده من أهل السنة، لكنه مقصر حالك للحية. فقلت له: سبحان الله، ولكنك حليك يا دكتور. قال: يا ابني أنت تسألني في مسألة علم، وتسألني في مسألة فهم لأحاديث النبي، فهل أؤول حديث الرسول على حسب هوى نفسي، فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما لا أفعله أبدا. الله أكبر، إيه الجمال ده! ربنا يبارك فيك يا دكتور، وأسأل الله أن يغفر لك. قبلت يده وقبلت رأسه. لماذا؟ لأنه أنصف مع أنه حليق اللحية. قال: يا ابني أنا أخذ وزري، لكن ما أخذش أوزار اللي هيجي ورايا بأعداد لا يعلمها إلا الله. الفتوى دي هياخدها مني، أنا دارس لغة يا حبيبي، وألفاظ النبي تؤكد أن حالك اللحية يأثم. حالك اللحية يأثم والله. الكلام ده مش من عندنا يا اخوان. اسألوا اهل العلم اللي دارسين حديث، واسألوا بقى الناس المنصفين اللي دارسين اللغة العربية. كلام النبي كله بيوجه الى انها فرض واجبة، لابد ان نطلق اللحية. احباب النبي محمد، لابد لنا ان نعلم اهل السنة من اهل البدعة، ومن خلال الكلام يتضح المقال. اذا سألت واحد من الناس لماذا تفعل كذا وكذا من الاشياء المخالفة للدين، يقول لك يا عم احنا تعودنا على كده، دي عادة. تعرف على طول اما ان يكون جاهل واما ان يكون من اهل البدعة، لان اهل البدعة بيعتبروا المسائل عادية. ونقول لا، لانه ما عاد السنة اشد من العادة، ما عاد السنة اشد من العادة او اكثر من العادة. ده مش كلامنا احنا، ده كلام علمائنا الافاضل. ما عاد السنة اكثر من العادة. تسأل واحد من الناس المثقفين اللي بيتعلموا في الجامعات. جئت لولد مرة حبيب قلبي طبعا من الطلبة، ربنا يحفظهم جميعا، فقلت له أسألك عن عيد الحب، تعرف رد قال لي ايه؟ قال لي يا شيخ الحب، حب جميل للي عايش فيه، له ألف دليل اسألوني عليه. قلت له يا عم الحاج، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انا بسألكش عن الحب نفسه، انا بسألك عن عيد الحب والاحتفال به. قال ايه المشكلة؟ ده انا بعشق فلانتين ده. قلت له انت عارف فلانتين ده مين؟ قال لي ايوه، ده بتاع الحب. قلت له فلانتين ده مش الامام ابن تيمية ولا ابن الجوزي ولا ابن القيم ولا هو الشيخ ابن عثيمين ولا ابن باز ولا الناس الافاضل، ابن القيم ولا الناس دي، لا. قال له مال ده مين؟ قلت له ده قسيس. قال لي والله يا شيخ ما حد قال لي، يعني هو يحب هؤلاء ولا يدري من هم. إن مثل هذه المسائل والله العظيم خطر. إما أن يكون جاهل، شوف الكلام بيدل على كده، وإما أن يكون من أهل البدعة. نسأل بعض الناس عن شم النسيم، يقول ما العيب في هذا؟ تعودنا من أيام الأب والأم. هل تفضل عادة الأب والأم على سنة حبيبك النبي محمد؟ طب لو أن الأب والأم سيغضبون من فعل هذه العادات كعيد الأم، إن امتنعت عنه غضبت أمك، وفي المقابل إن حققته غضب رسول الله. أهل السنة يفضلون رضا النبي على رضا البشر أجمعين. يعني عيد الأم، أمها هتزعل والنبي هيزعل، لا معلش يا أم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا طاعة إلا في معروف. شم النسيم، والدها هيزعل، معلش ما غضبش ربي واغضب نبي، وبعدين عشان أبويا يفرح، وفي الآخر هو هيحزن وأنا هحزن. أهل السنة لهم علامات وكلامهم بيدل عليهم. لما تشوف واحد بقى يفضل يطعن في أهل السنة ويتكلم في حقهم ولا يحبهم، إن أهل السنة تجدهم يحبون أهل السنة ويدافعون عنها، أما أهل البدعة لا يحبون أهل السنة ويذكرونهم بالسوء. ذكر لابن أبي قتلة واحد من أهل الحديث، فقال في أهل الحديث قولا سيئا، فقال الإمام أحمد بن حنبل زنديق زنديق، حتى دخل الإمام أحمد بن حنبل بيته يطعن في أهل السنة، يتكلم في حق العلماء، يطلق اللسان إن الذي يتكلم في حقهم زنديق. الإمام أحمد بن حنبل سماه زنديق، والكلام عنوان صاحبه. ترى مثلا من الناس من يجلس على المقهى أو يجلس في الشارع أو في سيارة، المصيبة أن هناك من أهل العلم الذين ينتسبون إليه لهم قنوات يجلسون يتصيدون عثرات العلماء وزلاتهم، هذه مصيبة. إن من يفعل هذا هم أهل البدع الذين دائما يقفون عند زلات وعثرات أهل العلم. ومن علامات أهل السنة أنهم أصحاب وسطية ولا يغلون حتى في كلامهم، أما أهل البدعة فتراهم في غلو من أمرهم، يغالون في كل شيء. فعلا الكلام عنوان السنة، أو عنوان البدعة، لابد لنا من فهم هذا. فإن أهل البدعة حتى لا يعدلون مع من يخالفهم، لا يعدلون مع من يخالفهم، إنما يتكلمون بغير حق فيهم ويزيدون ويغالون في هذه المسألة، ويخرجون أنفسهم من طريق أهل السنة، والقاعدة معروفة، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلامك عنوانك يدل على أنك من أهل السنة إذا تكلمت، ويدل على أن المتكلم من أهل البدعة إذا تكلم. فإذا وجدت وسطية هم أهل سنة، إن وجدت مغالاة وتنطع فهم أهل بدعة، إن وجدت جهلا جهلا لا يعذرون به، وشبهة لا يعذرون بها، وتأويلا بالخطأ لا يعذرون به، فاعلم أنهم من أهل البدعة. أما أهل السنة يعذرون بالجهل وبالشبهة وبالتأويل الخطأ، هكذا علمنا أهل العلم. أحباب النبي محمد، إن أهل السنة يعرفون بكلامهم ولا يستغيثون لغير ربهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى فيقول: اللهم إنا كنا نستسقي بالعباس بن عبد المطلب، فلما مات كنا نستسقي برسول الله محمد. وليس معنى هذا أن الاستسقاء هو استغاثة بغير الله. وفي الحلقة القادمة نبين كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما المقصود لكنا نستسقي برسول الله أو بالعباس. أحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.